هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. اهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولدت الشاعرة روحية القليني في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ عام 1915، وكانت وفاتها في القاهرة عام 80. عاشت حياتها في مصر وزارت عدة عواصم عربية وأجنبية، ونالت الليسانس في اللغة العربية من كلية الآداب. كان من أساتذتها طه حسين وأحمد أمين وأمين الخولي وغيرهم، كما تتلمذت على عباس محمود العقاد. عملت روحية القليني مدرسة، ثم أعيرت للعراق مديرة لمدرسة الموصل الثانوية في بغداد، ثم جاءت إلى مصر وعملت في وزارة التعليم، كما عملت مديرا لإدارة التفرغ ورعاية الموهوبين من الناشئين، ومديرة للتفرغ والمراكز الفنية، كما كانت عضوا في لجنة الشعر وجمعية الأدباء، وشاركت في مهرجان الأدباء بتونس، وأنشأت صالونا أدبيا في بيتها بضاحية مصر الجديدة يحمل اسمها. ولروحية القليني 9 دواوين من الشعر، من بينها الحب والوفاء وهمسة الروح وأنغام حالمة ولك أنت وعطر الإيمان وحنين إلى، ولها دراسة بعنوان شاعرات عربيات. وأغلب شعرها الغزير وجداني خالص، كما أسهمت في بعض المناسبات الوطنية والقومية. وفي دواوينها المتأخرة التفات إلى الشعر الديني، وكانت ملتزمة بعمود الشعر العربي، وظهر في بعض قصائدها طابع قصصي وحكائي. تقول روحية القليني في قصيدة عنوانها في المطار: سألتك عن موعد الطائرة، وفي مقلتي دمعة حائرة، فقلت سأرحل في العاشرة وأترك رغم الهوى القاهرة، وأسرعت نحو المطار البعيد تظلل لي ليلة ماطرة، وما عاقني عاصفات الرياح ولا غيمة في الدجى هادرة، ولا لحظة الصمت عند الفراق ولا آهة بالأسى ساهرة. أتيت المطار مع الموعد بقلب لهيف الهوى موقدي، لألقي الوداع قبيل الرحيل وتطوي يداك بشوق يدي، وتشدو بأحلى حديثك لحنا أعيش على زاده للغد، ورحت أحدق في الوافدين وأبحث عنك فلا أهتدي. سألت الذين أتوا للمطار فقد ضل قلبي ببحثي وحار، فقالوا لقد كان بين الصحاب وألقى سلام الوداع وفاج، ولكن سرا يداريه عنا ودمعا تحذر رغم الوقار. فهمت وأدركت سر الدموع، وهمت وفي القلب نور ونار، وفرق بيني وبين الوصول دقائق خمس قبيل الرحيل، بقلبي عليه وشوقي إليه، وقصتنا في هوانا تطول. وضعت اليدين على الودنتين، ورحت بكل ضياعي أقول، سأصحب صبري وأشرب دمعي، فليل الفراق طويل طويل، إلى أن يعود حبيبي لضربي يجدد عهد هوانا الجميل. وفي قصيدة أخرى عنوانها لا تصدقني، تقول روحية القليني: لا تصدقني إذا ما قلت يوما إنني أنسى لياليك الجميلة، أو شعورا صادق الحس تهادى في حنان كالنسيمات البليلة، أو حديث العين صمتا وحنينا كان للنجوى وللحب دليلا، أو لقاء بين قلبين أحبا في ظلال من أحاسيس نبيلة، أو عتابا منك أو مني تبدى مثل أنسام تهادينا عليلة، أو إذا عني تشاغلت قليلا كم يضل القلب لا يدري سبيله، أو إذا الهاتف قد راح يغني وصداه الحلو ما أشجى هديله. لا تصدقني إذا ما كنت غضبا يستبد الوهم لا أملك حيلة، ثم أبكي في عناد مثل طفل لم يجاوز بعد أحلام الطفولة. كيف أنسى إنها قصة عمري، أنت في أعماقها رمز البطولة. كيف أنسى والذي يسمع شعري لا يرى إلاك وحيا ووسيلة، يلتقي فيه بفيض من حنان ووفاء وإباء ورجولة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.